إذاعة القرآن الكريم في نواكشوط، برنامج الرسم. الرسم ما رسم في الإمام بقلم الصحابة الأعلام. قواعد الرسم: الرسم في 6 قواعد استقل: حذف زيادة وهمز وبدل، وما أتى بالوصل أو بالفصل موافقا لللفظ أو للأصل، وذو قراءتين مما قد شهر فيه على إحداهما قد اقتصر. قواعد الرسم من إنتاج الشيخ للشيخ أحمد، مونتاج وإخراج فاطمة منتية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، لقد وردت علينا طلبات من بعض الإخوة المستمعين لدروس الرسم في إذاعة القرآن الكريم. هذه طلبات ترمي إلى مطلب أو طلب مراجعات حول أبواب الرسم، حول الحذف، وحول موضوع الحملة، وموضوع السداسيات والاتصال والانفصال. ذلك أن الدرس في إذاعة القرآن الكريم يعاد مرة، ونادرا يعاد مرتين، فلو كان يعاد أكثر لما احتاج المستمعون إلى طلب مراجعة في هذه المواضيع، لأن الدروس كانت بإذن الله كانت وافية. ورغبة في تلبية طلبات هؤلاء الإخوة، فاليوم نراجع موضوع باب الحذف في هذا الدرس إن شاء الله تعالى. فالحذف كما ذكرنا سابقا معناه الترك والرفض، وفي بعض مكالماتنا فيما بيننا نقول أحذفني عنك، معناه اتركني. والصحابة رضي الله عنهم في كتابتهم للمصحف الإمام، مصحف عثمان رضي الله عنه، تركوا بعض الأحرف التي يعتريها الحذف، حذفوا بعض الأحرف، يعني الألف وألف الوصل، الألف الضعيف وهو الألف الماد، سمى الألف الضعيف لأنه لا يأتي إلا على حالة واضحة، فالواو يأتي حرف مد والياء تأتي حرف مد، لكنهما أي الواو والياء يأتيان حرفي لين، تكون قبلهما الفتحة ويكونان حرف لين، ويأتيان حرفي مد أيضا تكون قبل الواو ضمة وقبل الياء كسرة. أما الألف الضعيف فهو لا يأتي إلا على حالة واحدة، كما في مثلا الراكعون أو الساجدون، أو لا يأتي إلا على حالة واحدة. هذه الأحرف التي يعتريها الحذف منها أحرف المد، ومنها ألف الوصل، ومنها الياءات والنونات واللامات، اللام في الذي والليل والتي وغير ذلك. الآن باب حذف الألف الضعيف. قال الشيخ طلعت الله رحمه الله: للنون الأخرى افتح وراء ويمد لم تبدأ بتي في الجمع واحذفنه لم يهمز حواري. فهذه باختصار قاعدة الجمع المذكر السالم، والجمع المذكر السالم هو الذي سليم مفرده من التغير حالة الجمع. إذا أخذنا كلمة صالح أردنا أن نكون جمعا نأتي بالواو والنون، فلا يتغير المفرد أبدا. صالحون صالحون، كافرون كافرون، لابثين لابثين، قانتين قانتين، تابعين تابعين، تواب توابين، عالم عالمين، وهكذا نأتي بأداة الجمع وهي الياء والنون أو الواو والنون. إذن نقول هذه قاعدة الجمع المذكر السالم، وهو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون كذلك. مثاله: الصالحون الراكعون الساجدون الكافرون الظالمون الفاسقون أكالون سماعون طوافون لابثين التوابين التابعين غير مسافحين وليس منه الموازين والشياطين. فالموازين والشياطين من جموع التكسير، ليست من هذا الباب، سوف تأتي. بعض المشايخ كان يأتي هنا ببعض الشواهد، ونحن نعتقد أنه لا داعي إلى أن بعد أن نعرف الطالب على الجمع المذكر السالم ونقول له بأن الشيخ طلعت الله حصر هنا شروطا، وهي إذا توافرت يحذف الألف في الجمع المذكر السالم، أن تكون النون هي الأخيرة مفتوحة، يكون قبلها حرف مد الواو أو الياء فقط مادين، أن لا تبدأ الكلمة بتاء والياء الزائدتين احترازا من نحو يالمون أتامرون أفتاتون تاكلون ياكلون. فإذا توافرت هذه الشروط يحذف الألف، ولا داعي إلى أن نأتي بشاهد كان عندهم معروف يقولون بتي ضاهون من تي ضاهون حذفا يسارعون ويتخافتون مع تلاومون، لأن هذه الكلمات من الأفعال. فإذا استطعنا بإذن الله ومشيئته أن نفهم الطالب ونعرفه على الجمع مذكر سالم وهو شيء بسيط جدا، ولا حاجة أن نقول له بأن هناك كلمات من الأفعال يضاهون محذوفة ويتلاومون وكذا، لأن هذه سوف تأتي في حروف، سوف تأتي في محلها إن شاء الله من هذا الباب. فإذا عرفنا هذا البيت الأول نتقدم إلى البيت الثاني، وحذيفانه لم يهمز حوار، هذا استثناء من القاعدة، لا بد أن نستثني من هذه القاعدة بعض المسائل، لأنهم يقولون القاعدة هي التي تجمع شتات كثير من الكلمات، ولا بد للقاعدة في الغالب من استثناء، هذا الاستثناء هو الآن موجود. يستثنى من هذه القاعدة أرقام، الرقم الأول الألف المهموز، والألف المهموز هو الذي باشرته همزة قبله وبعده نحو آمنين آخذين ونحو قائمون دائمون، وكذلك المهموز الخفي، مهموز الخفي في للا كيلين ولمني لمري لثمي لاخر لافلين، هذه الكلمات إذا قرأناها برواية ورش لا نجد الهمزة ظاهرة، وإذا قرأناها برواية قالون نجد الهمزة. للآكلين وصبغ للآكلين، لا أحب الآفلين، الآثمين، الآخرين، تتضح الهمزة في رواية قالون أو حفص وتختفي في رواية ورش، ويسمونه بالمهموز الخفي، هذا المهموز ألفه ثابتة. الرقم الثاني الحواريين والحواريون ومالئون من البطون هي الثالثة، والرابع إنك كنت من الخاطئين بيوسف، وكذلك جاءت فاعين وهي وزن، هذه الأحرف العرب يزنون بها الكلام، كتب يقولون هذه فعل، كاتب يقولون فاعل، فهذه الأحرف استخذها العرب للوزن، فوزن مثلا فاعين هذا الوزن من الجمع ذكر السالم لا يتجاوز 5 أحرف، وبالتالي ما جاء على وزن تفاعين وفاعون فهو ثابت من هذه القاعدة. أما الجمع مذكر السالم الكبير المحذوف دائما فهو على 6 أحرف، صالحون، الراكعون، الساجدون، السماعون، طوافون، لابثين، توابين، التابعين، غير مسافحين، كل ذلك يأتي على 6 أحرف، أما فاعين فهي 5 أحرف. فإذا تقدم عليها حرف زائد فلا عبرة به، نحو بضارين مثلا، والمهم هي الأحرف، لا يهمنا هنا أن يكون الحرف مشدد، ذلك غير معتبر هنا، حافين مثلا نعدها ب5 أحرف، كذلك ساهون، العادون، والبادون، بضارين عكسها بخازنين على 6 أحرف. إذن هذه هي فاعين وفاعون، جبار كلمتين في القرآن ثابتين، داخلين بالطول ثابتة، إذن هذا هو البيت الثاني ثابت بالاستثناء. البيت الثالث نقول للطالب بأنه يرده للقاعدة قبل أن نقول، حتى لا نربك الطالب بأن نقول له هذا استثناء من الاستثناء، نقول له شيء بسيط، الأبيات 3، البيت الأول محذوف بالقاعدة وهي القاعدة الكبيرة تشتمل على أكثر من 200 كلمة محذوفة، البيت الثاني هو ثابت بالاستثناء يعني أرقام معدودة، البيت الثالث نرده للقاعدة، لا جمع تاب صام ساح صابون طاغين يا غوين، لا تثبت الألف فيه اسم الفاعل من فاعل تاب، اسم الفاعل من فعل تاب، تاب تائبون، صام الصائمون، ساح السائحون، الكلمات محذوفة، وكذلك طاغين بالياء نحذفها أيضا وهي على وزن تفاعين لكنها على الاستثناء محذوفة، طاغين بالياء، غاوين اللي في ذبح فاعلنا كنا غاوين في سورة ذبيح، راعون بالعين، كل ذلك محذوف. البيت الثالث نرده للقاعدة بالحذف. قد يقول الشيخ محمد شيخنا واللباه العلامة الجليل جاء بشيء يقرب فيه هذه القواعد واستثناءاتها، يقول قواعد النحو لدى الحذف 3، جمع مذكر مثنى وإناث، واستثني من للنون 5 كلمات، جيم قواعد لثبت مومئات وهي بتي ثم تذى المهموز ووزن فاعن بها تفوز. إذن نحن عندنا 5 أرقام من الاستثناء، المهموز رقم 1، رقم 2 حواري، حواريين والحواريون، رقم 3 مالئون، كل ذلك مذكر سالم، لكن الصحابة رضي الله عنهم أثبتوا فيه الألف، رقم 4 إن كنت من الخاطئين، رقم 5 فاعين، رقمها 5 وحروفها 5 أيضا. إذن هنا نتجاوز هذه القاعدة وهي القاعدة الأولى قاعدة الجمع مذكر سالم، نتجاوزها نصل إلى قاعدة الجمع المؤنث السالم. الجمع المؤنث السالم كذلك أيضا هو من نفس القاعدة أيضا، نقول للطالب هذه قاعدة الجمع المؤنث السالم وهو الذي يجمع بالألف والتاء، قال ابن مالك رحمه الله وما بتاء وألف قد جمعا يكسر في النصب وفي الجر معا، إذن هو الذي تكون في آخره تاء مضمومة أو مكسورة وقبلها الألف يباشرها الألف الماد، ولا يضر هذه التاء الأخيرة أن تأتي بعدها حروف منهيكة معناه الضمائر، فإذا توفرت هذه الشروط في كلمة من الجمع المؤنث السالم فاحذف الألفين إذا كان فيها ألفين، إذا كان فيها ألفان نحو فالصالحات، كنا نقول في المذكر السالم الصالحون الراكع، نقول فالصالحات قانتات حافظات والوالدات، وهذا الجمع الأكثر على حذفه، الأكثر من هذا الرسم على حذف الألفين، وهناك القول بإثبات الألف الأول لكنه غير مشهور عند المغاربة. قال الشيخ طاهر الله رحمه الله بجمع لونثة تضم مكسر أخرى أو حرفين زد، ويقول الإمام الخراز وبعضهم أثبت فيها الأولى وفيهما الحذف كثيرا نقلا، بعض أهل الرسم أثبت الألف الأول في من الألفين المزدوجتين في الجمع المؤنث السالم الصالحات قانتات، لكن المشهور والذي عليه جمهور أهل الرسم والمغاربة أن الحذف ماض في الألفين صالحات قانتات حافظات، وهذا الحذف يسمى حذف اختصار معناه تقليل الكلمة ويرمي إلى تخفيف كلمة واختصارها. نتقدم إلى قوله حرفين زد، إذا جاء الألف، إذا جاءنا الجمع المؤنث السالم بألف مفردة، ألف مفرد والذي أشار له الشيخ طالب الله بقوله حرفين زد واشتد لفرد، فإذا كان الألف في الجمع المؤنث السالم مفردا فإما أن يكون حرفه مشددا نحو عماتك جنات مرات وذلك محذوف، وإما أن يكون قبل الحرف المصحوب بالألف أو الممدود بالألف قبله حرفان فأكثر، بقرات سنبلات أمهاتهم فتياتكم، العكس كما يقول مشايخ ثبات ثبات بنات نبات ثبات إلى آخره، هذا كله ثابت. ثم ناتي لاستثناء يقول أو بنات نحل طول إلى العام، هنا نقول ناتي بعنوان نقول كلمات محذوفة بقوة الاستثناء وهي البنات في سورة النحل واجعلوا لله البنات سبحانه، سورة الطور منه البنات ولكم البنون، للعام بنين وبنات بغير علم، والباقي من لفظ بنات كله ثابت، بنات الأخي بنات الأختي بناتي هن أطهر لكم. ثم قال لا فرد ضيث جنات شورى السيئات، لا تحذف من الألف المفرد ما كان مادا لأحد حرفي ضيث، نقول ناتي بعنوان نقول كلمات ثابتة بالاستثناء دخلت القاعدة وأخرجت منها بالاستثناء، لا تحذف من الألف المفرد ما كان مادا لأحد حرفي ضيث، الضاد روضاتي مرضاتي، وإن كانت مرضاتي ليست من القاعدة ليست من الجمع المؤنث السالم إنها مصدر فقط، روضاتي مرضاتي، والسين نحسات فقط، وكذلك لا تحذف السيئات جميعا هو بالاستثناء ثابت بالاستثناء. ثم أتى بمستثنيات من القاعدة ذات الألفين مؤنث السالم ذو الألفين، فقال آياتنا في لو وما أولى سواه، آياتنا من الجمع المؤنث السالم فيها استثناء كلمتين موضعين لو يعجل وما كان الناس، وإذا تلا عليهم آياتنا الألفين ثابتين، إذا لهم مكر في آياتنا في نفس السورة ثمني ولو يعجل وما كان الناس لو وما، ثم الباقي منه الآيات أوله ثابت والثاني محذوف، وكذلك كلمات جاء بها راسيات يابسات رسالة العقود، رسالة العقود الحذف فيها حذف الحذف الثاني الألف الثاني فيها حذف إشاري يشير إلى القراءة السبعية ما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، جاءت بعدها كلمات، ثم ناتي كلمات راسيات يابسات باسقة، ثم جاء بسماوات محذوفة جميعا باستثناء فقضيهن سبع سماوات، الألف الثانية ثابتة عكس أخواتها السابقة، كنا نقول راسيات الأول ثابت الثاني محذوف، الآن نقول سماوات مع قضاء الثاني ثابت والأول محذوف، والباقي من سماوات جميعا محذوف والسماوات كله محذوف. ثم ناتي للقاعدة الثالثة وهي قاعدة ألف الاثنين، قاعدة ألف الاثنين أشار إليها الشيخ طالب الله رحمه الله بقوله وحذف قبل كسر النون ضاء أخرى بلا تنوين، كما يقول الشيخ أحمد الهيب رحمه الله معروف بلقبه بي، يقول وضاء أي ظهر، يعني محل فتح هذا النص وضاء أي ظهر حذف الألف قبل النون الأخيرة المكسورة غير المنونة، وجدنا هنا أن الألف إذا جاء قبل النون الأخيرة مكسورة غير منونة يكون محذوفا، وهو يرمي هنا إلى ألف الاثنين لأنه جاء بقاعدة الجمع المذكر السالم وقاعدة الجمع المؤنث السالم ثم جاء هنا بألف الاثنين، وقد ذكرنا في الدروس الماضية أن ألف الاثنين محذوف عند الإمام الداني رحمه الله كما أخذه بالسند الصحيح عن قالون، ويستثنى له من ذلك تكذبان فيها الوجهان، فيها وجه بالحذف ووجه بالإثبات، أما تلميذه وحامل لواء علمه وهو الإمام أبو داود سليمان بن نجاح رحمه الله فيرى أن الراجح عنده إثبات ألف الاثنين لأنه يوافق لأن ذلك يوافق بعض المصاحف، ولأنه كذلك أيضا يشير إلى وجود إلى أهمية هذا الألف الذي يأتي علامة للرفع في نحو يكتبان مثلا ويقومان، ويأتي دالا على الاثنين وعلامة لرفع أيضا في نحو رجلان، فهو هنا علامة لرفع، هو علامة لرفع ألف الاسم المثنى، وهو كذلك أيضا علامة أداة من أدوات تثنية مثلا. يرى هو وهو أبو داود سليمان بن نجاح أن الراجح عنده إثبات ألف الاثنين باستثناء بعض الكلمات، وهو الذي نجده في مصاحف المشارقة. أما المغاربة فهم على مذهب الداني في هذه الناحية وغيرها من بعض المسائل. الشيخ طه الله استثنى بعض المسائل التي تشوش على القاعدة، واستثناها بقوله إلا ذي لسان لذقاني فرقاني، وهي في الغالب ليس فيها ألف الاثنين، لكن هو يريد من وراء ذلك أمرا، يستثني أولا إلا بلسان قومه إلى لذقاني، وكلمات أبزيه الهمزة للقرآن والباء الرهباني تكذبان والزاي الميزاني والهاء كالدهاني ويانا لمياني، ثم قال بعد ذلك كل ما وجدناه في القرآن الكريم من النون الأخيرة قبلها ألف سوف يكون محذوفا تبعا لهذه القاعدة، ولو لم يكن ألف من ألف الاثنين، نحو الرحمن، نحو الإيمان، ونحو لوثاني إلى غير ذلك من هذا النوع، كله محذوف في سائر القرآن الكريم وسيأتي به في حروفه. وهي تهتم بالألفات المحذوفة التي لم تدخل تحت القاعدة، كلما دخل في قاعدة المذكر السالم نتركه لا نتحدث عنه بعد، كلما جاء من قاعدة الجمع المؤنث السالم لا نأتي به، كلما جاء من قاعدة ألف الاثنين لا نأتي به، وإنما نأتي بالأسماء المفردة وجمل الأفعال والجموع المكسرة إلى غير ذلك. واختار لذلك أن يأتي به تحت حروف حذف الألف بعد الهمزة، قال قرآن نولى يوسف الزخرفي جاء أنا آمنتم آلهة جاء، ثم بعد ذلك حرف الباء، إلا أنه يأتي بما يسمى بالنظائر. النظائر هذه كلمات تجمعها على ما واحدة تحذف بميم الجمع مثلا، هذه أول النظائر التي جاء بها، ويأتي بها في مكان ممتاز لأنه قال رهبان ميم الجمع سام، قال بأن رهبان تحذف إذا كانت فيها ميم ضمير الجمع، ثم بعد ذلك جمع عليها كلمات محذوفة بميم الجمع، لكنه عندما جاء برهبانة وهي من حرف الباء ووجد أنها تحذف بميم الجمع اختار أن يجمع عليها أخواتها، وهذا هو الذي يسمى بالنظائر، وهو كأنه شبيه بالقواعد ولكنه ليس بقاعدة، وإنما هو جمع نظائر، يقولون جمع النظائر. إذن رهبانة تحذف بميم الجمع، يتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله كلمة واحدة، العكس رهبانية. وثم قال بعد ذلك ميم الجمع سام، أي ميم الجمع علامة على حذف هذه الرهبانة وعلى حذف أخواتها من هذه الكلمات. الأعناق ظلت أعناقهم لها خاضعين، العكس اضربوا فوق الأعناق، صاب أصابكم وأصابتكم وأصابتهم باستثناء أصابهم البغي لأنه أخرجها بقوله لا أصابهم، فلا تحذفها فهي ثابتة. أما المجرد من ميم ضمير الجمع فليس داخلا فيها، فهو ثابت نحو ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. إمام يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فيها ميم ضمير الجمع، العكس لبإمام مبين. العقاب على أعقابكم، يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، العكس نرد على أعقابنا، كلمة ثابتة. الأصنام وتالله لأكدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، عكس أصناما فنظل لها خاضعين. مناسك مناسككم، عكس مناسكنا وتب علينا. الآثار فيه ألفان، نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين آثارهم. أما الألف بعد الهمزة فتقدم حرفه، فلو كان محذوفا لأتى به هناك وهو هنا ثابت، والألف بعد الثاء هو الذي يتكلم عليه هنا. إذن الآثار إذا جاءتنا كلمة من الآثار فيها ميم الجمع، الأول منها ثابت والثاني محذوف ما دام فيها ألفان، آثارهم آثارهم إن لم يؤمنوا بها الحديث أسفا. العكس آثارا في الأرض، فيها ألفان ثابتان لأنها ليست فيها ميم الجمع. ثم قال أو تاء معناها كلمات محذوفة بالتاء، جمع نظائر جديد، وهو الثاني من هذا النوع، يعني أوله كلمة الآثار أو أثارة من علم محذوفة بالتاء، العكس أثار الأرض وعمروها ليس فيها التاء، أحاطت به خطيئاته، العكس أحاط بما لديهم، كاد إن كادت لتبدي به محذوفة بالتاء، العكس كاد تزيغ قلوب فريق منهم. كاد تزيغ كاد يزيغ. إذن كاد هنا ثابتة أنها ليس فيها التاء، والتلاميذ يعجلون هنا الكلام يقولون كاد تزيغ كأنها فيها التاء حتى يشوشوا على الطلاب، يريدون أن يقول الطالب هذه محذوفة بالتاء، والتاء من كلمة أخرى، كاد كلمة وتزيغ كلمة. إن كاد ليضلنا كذلك ثابتة أيضا. أسورة بمعنى أساورة من ذهب محذوفة بالتاء، والحذف فيها يشير إلى قراءة أسورة، تصار أي تصير أساورة كأخواتها المحذوفات بالتاء. ثم جاء بالرقم الثالث من جمع النظائر، فقال بالنصب حسبانا، وهنا أيضا حسبانا من السماء من حرف الباء، لما كانت حسبانا محذوفة بالنصب جمع عليها أخواتها من الحروف الأخرى وهي محذوفة بالنصب أيضا، حسبانا من السماء محذوفة ما دامت منصوبة، سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم محذوفتان الألف فيهما محذوف، وعلامة حذفه هي النصب، وسبب حذفه هو النصب. العكس، سرابيلهم من قطران مهادا والجبال أوتادا، العكس بيس المهاد، شاهدا عليكم منصوبة محذوفة، عكس شاهدين ومشهود، فراشا جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء محذوفة بالنصب، العكس كالفراش المبثوث، وقياما قياما وقعودا وعلى جنوبهم محذوفة بالنصب، العكس من قيام والله قيام ينظرون، تاء يزاد معناه أحذف القيامة الزائدة بالتاء، زيد قيامة بالتاء واحذفها يعني القيامة، مراده القيامة. وبالنسبة لهذا المنصوب هذا جمع النظائر النصب، قلنا بأنه جاء به مع حسبانا التي هي من حرف الباء لأنه ما زال في حرف الباء، ثم جاء بقوله نظائر جديدة سكن رحل غفار نحس تاجر، حذف ألف هذه الكلمات إذا سكن فيها أحد حروف رحل، هذه كلمات محدودة، اللا لفظ غفار، لفظ الإحسان، لفظ تاجر، إذا سكن فيها أحد حروف رحل فالألف محذوفة. الأول حروف رحل آخرها اللام، جاء به في الكلمة الأولى الغفار والغفار، كلمتان محذوفتان محذوفتان الألف، العكس وإني لغفار، اللام غير ساكنة. الحرف الوسط من رحل الحاء، جاء به في الكلمة الوسط أيضا من هذه الكلمات الثلاث، أحسن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وأحسن فيها كذلك أمر بمعروف، أحسن وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، الألف محذوفة، لماذا؟ لسكون الحاء في هذه الكلمة، العكس خيرات حسان، حسان هذه ثابتة الألف. تاجر أي استاجره إن خير من استاجرت، بقي حرف الراء وهو الأول من رحيل وهو ساكن في استاجره إن خير من استاجرت، الألف محذوف، العكس على أن تاجرني. والآن توصل بشكل لطيف إلى حرف التاء، كأن هذا هو بداية حرف التاء، أنه انتهى من حرف الألف وجاء بحرف التاء، ثم جاء لحرف التاء وليست فيه قواعد ولا نظائر ولا شيء صعب إطلاقا، ختامه استاذ يتام استاخر بهتان نمتع خانة تمتاز الكتاب لا يمحو ربك لها طاسين طاب. إذن إطلاقا ما أعتقد أن فيه شيء يحتاج إلى مراجعة باستثناء كلمة استاخر، استاخر فيها كلام، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، حذف أبو داود لفظ استاذن واستاخر وسكت عن حرف الأعراف لا يستأخرون، قال في دليل الحرام والعمل عندنا على حذفه جميعا. أما كلمة المستاخرين فهي من الجمع المذكر السالم وهي محذوفة اتفاقا، إذن هذا هي أكبر مشكلة في حرف التاء. ثم بعد ذلك يأتي بحرف الثاء، أمثال مريم البلاء عكس النكال، في أمثال مريم البلاء عكس النكال من حروف الثاء، من حرف الثاء الأمثال والبلاء، أعاذنا الله وإياكم من البلاء والمسلمين أجمعين، محذوفان محذوفا الألف في سفر مريم من سورة من حزب قال لما أقول لك أو سورة مريم عليها السلام إلى سبح 30 حزب، الأمثال والبلاء فيه محذوف، البلاء تكون همزته على الواو بعدها ألف. أما في السفر الأول سفر البقرة منها إلى سورة الكهف مثلا، كل ذلك الألف فيه ثابت من حيث كلمة الأمثال والبلاء، وتكون الهمزة البلاء فيه على على على السطر فقط، ليست لها صورة، عكس النكال. النكال في السفر الأول سفر البقرة محذوف نكالا لما بين يديها وما خلفها، أما في سفر مريم فهو ثابت. ثم يأتي لحرف الجيم جاه التجارة جاد لوذ الليل جاوزنا يجاز الجاهلية يخرج إسحاق حاججتم حرف الحاء، وحرف الخاء أيضا إسحاق حاججتم تحاجوني محارب حافظ الأصحاب حاش سبحا خالق تخاطبني تخف درك خشع تخافتون خالدا نو خدع خامسة. إذن هذا ليس فيه أمر صعب إن شاء الله، فيه أن نذكر بأنه من القواعد حاضلة في الدرس بدرس الرسم عندنا عند المشايخ الشناقطة، أنهم يقولون بأن الشيخ طالب الله إذا قال إذا سكن الكلمة سكن آخر الكلمة في البيت لا سيما من الشطر الأول نحو جاهد فتكون اللفظ جميعا محذوف، وأولها في هذا الباب باشر في حرف الباء باشر وذي الإثم، إذن باشر جميعا محذوف، باشرون لا تباشرون العكس، باسرة جاهد جميعا محذوف، نحو يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم جاهدهم به جهادا كبيرا. أما الجهاد فسوف يأتي في حرف الهاء حذف الأليف بعد حرف الهاء. بعد ذلك يأتي حرف الدال يدفع ولدا يدفع وهي إن الله يدافع حذف إشاري لأنها قرأت بيدفع ولدا تعدا جدالا ندرأت ميدا أيد جاهدا عداوة فتح التراضي أدركا ذلك جذاذا وأذان ذلك فراعنا بشرايا مع مراغ مع عمران ميراث فراد درهما. هنا كلمتان من النظائر فتح التراضي أدركا، والله فتح التراضي الدركا يعني كلمات محذوفة بفتح الضاد والكاف، الضاد في إذا تراضيتم إذا تراضوا الألف محذوف العكس عن تراض منهما وتشاور وهذا حرف الراء، وكذلك بل الدارك علمهم في الآخرة، بل الدارك علمهم في الآخرة محذوفة ألف محذوف ما دام الكاف مفتوحا، وكذلك لولا أن تداركه أن كلمة تداركه كلمة الألف محذوفة لوجود الكاف مفتوحا العكس حتى إذا اداركوا اداركوا اداركوا في هذه الثلاث ألفات الألف الأول والألف بعد الدال والألف المزيد اداركوا في هذه الثلاث ألفات والألف فيها ثابتة لأن الكاف غير مفتوح، هذا من جمع النظائر. وجاء به في حرف الدال يدفع ولد تعدا جدالا ادارتم ايد جاهدا عداوة فتح التراضي أدركا لأن أدرك من حرف الدال هنا وجاء معها في التراضي قبل حرف الراء قبل أن يأتي حرف الراء لأنها تجمعها معها علامة وهي الحذف بفتح الضاد أو الكاف. ثم قال فراعنا بشرايا مع مراغ ما عمران ميراث فراد درهما، راعنا عطفها بالفاء ليدخل اللفظان وراعنا لينبئ الاثنتين بالواو لا تقول راعنا مجرد من الواو والفاء وعطف بالفاء ليشمل ذلك كله. مقال سراج فرقان تراب النمل عمرعد صراط ريت إبراهيم عم كراههن ترى توارى دون تاء راود حرام الواو، إذن عندنا جمع نظائر جديد ترى توارى دون تاء راود حرام الواو إلى القاسية ترى توارى يعني يحذف لفظ ترى وتوارى المجرد من التاء في آخره، ترى الجمعان الألف بعد الراء محذوفة على المشهور عند المغاربة وبعد الهمزة ألف هو ألف الحملة وهي الألف المقلبة عن الياء أصلا ترى والثابت هو الذي فيه التاء ترى أتي الفئتان فيها التاء يكون الألف ثابتا توارى وهي يتوارى فأواري يواري يتوارى فأواري يواري ثلاث كلمات تجردت من التاء في آخرها فهي محذوفة والثابت كلمة واحدة توارت بالحجاب ردها علي توارت فيها التاء هي ثابتة. ثم قال حرام الواوي الحرام محذوف بالألف فيه بالواو إذا كان فيه الواو وحرام على غلتنا لكنها العكس هذا حلال وهذا حرام. أما القاسية فتحذف بتجردها من الواو فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، الألف هنا محذوفة فإذا كان فيها الواو فهي ثابتة عكس الحرام والقاسية قلوبهم ثابتة الألف. ثم جاء بحرف الزاي والطاء ثم قال تزور زاكي يهجز الشور الزمر أولي عقود الحشر لن أرسل قر طاغوت استطاعوا استطاعوا الشيطان وطائف معه الخطايا السلطان طائر حطاما ظاهر العظام يعودون بل أحذف شركاء قد شرعوا. إذن هنا عندنا حذف الأليف بعد الزاي والطاء والضاء والكاف. ميكال أنكاثا سكار الكافر من كاذب الإبكار مع كابر. إذن فيه هذا كلمات جزاء لمقيدة، كلمة الشراء وكلمتا الزمر وكلمتي العقود الأوليين وكلمة الحشر إن أرسله، قال إن أرسله معكم في ثلاث كلمات في سورة يوسف، والباقي من له جزاء ثابت. ومع أن هذه الكلمة فيها خلاف أيضا، لكن الشيخ طلال الله أخذ ما به العمل عند المغاربة. طاغوت استطاعوا استطاعوا الشيطان، ما فيه شيء صعب. ناتي لكلمة العظام يعودون بلاء، كلمة لفظ العظام هذا فيه خلاف ينبغي التنبيه عليه، وذلك مهم لطالب العلم الذي يريد أن يأخذ الرواية والدراية أيضا. فالشيخ طلال الله رحمه الله ذكر بأن لفظ العظام محذوف جميعا باستثناء عظامه بلاء. واختلف شيوخ الرسم في لفظ العظام، ذهب أبو داود إلى حذفه جميعا باستثناء عظامه بلاء بالقيامة فقد نص على إثباته، وسكت عن إلى العظام بالبقرة الآية 258 سكت عنها لم يذكر فيها شيئا. والعمل عند المشارقة على مذهب أبي داود إثبات الكلمة التي نص عليها وهي عظامه بلاء، وإثبات الكلمة التي سكت عليها، لأنهم في الغالب يعتبرون السكوت عن الكلمة يعتبرونه يتركونها على الأصل وهو الإثبات. هذا مذهب أبي داود وهو الذي أخذ به المشارقة في مصاحفهم. أما الإمام البلنسي تلميذ أبي داود وناظم كتبه فقد ذهب إلى أن لفظ العظام محذوف جميعا بدون تقييد. أما أبو عمرو الداني وهو شيخهم جميعا فلم يذكر الحذف إلا في موضعي المؤمنين عظاما فكسونا العظام لحما، وهذا الحذف إشاري، هناك قراءة عظما فكسونا العظم لحما، ولم يذكر شيئا عن بقية لفظ العظام. وجرى عمل المغاربة بالحذف في الجميع باستثناء عظامه بلاء بسورة القيامة تبعا للبلنسي من جهة لأنه نص على حذف الجميع، وعملا بما نص عليه أبو داود أيضا من جهة أخرى لأنه نص على إثبات الألف عظامه بلاء بالقيامة. يعني هذا توجيه لعمل أو مذهب الشيخ طلال الله رحمه الله، لماذا يأخذ هذه الكلمة ولم يتبع فيها الإمام الداني ولم يتبع فيها أبا داود. اتبع أبا داود لكنه الكلمة التي سكت عنها أبو داود وهي وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما، هذه الكلمة التي سكت عنها أبو داود هو حذفها، أخذ فيها بالحذف تبعا للإمام البلنسي. ثم نصل إلى حذف الألف بعد اللام ونجعله إن شاء الله بداية الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه المراجعة نافعة وناجعة، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم في نواكشوط برنامج الرسم. الرسم ما رسم في الإمام بقلم الصحابة الأعلام. قواعد الرسم. الرسم في 6 قواعد استقل: حذف زيادة وهمز وبدل، وما أتى بالوصل أو بالفصل موافقا لللفظ أو للأصل، وذو قراءتين مما قد شهر فيه على إحداهما قد اقتصر. قواعد الرسم من إنتاج الشيخ للشيخ أحمد. مونتاج وإخراج فاطمة منتية.